قال: وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر، وهي المسألة الثانية. بل إنني أذكر أثرا أن الرسول خير رجلا فاختار الأخيرة من أختين أيضا، يعني جاء في ذلك فاختار الأخيرة يعني الجديدة، رغب فيها وترك الأولى. قال: المسألة الثانية. ثم وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر، وهي المسألة الثانية، ثم أسلم الآخر فإنهم اختلفوا في ذلك. أيضا هنا قد تسلم المرأة قبل الرجل، وربما يسلم الرجل قبلها، وكل ذلك حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من النساء اللاتي هاجرن، وفي مقدمة أولئك النساء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، فإنها هاجرت مسلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركت زوجها أبا العاص، بقي على الشرك ولم يسلم إلا بعد صلح الحديبية، فبقيت الفترة بينهما سنوات طويلة. هنا حصل هذا، وستأتي أمثلة عديدة يذكرها المؤلف ونضيف إليها أيضا. إذن ولا حصل أنهم أسلموا في لحظة واحدة، فأبو سفيان قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج للقاء الرسول فأسلم، وزوجته هند لم تسلم إلا بعد أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنها لامت ماذا زوجها ووصفته بالخرافة، ثم بعد ذلك دخلت في الإسلام. وكذلك حكيم بن حزام، وأمثلة كثيرة جدا كما سيذكر المؤلف ونضيف إليها. قال: فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: إنه إذا أسلمت المرأة قبله فإنه إن أسلم في عدتها كان أحق بها، وإن أسلم هو وهي كتابية فنكاحها ثابت. أولا هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة أذكرها بإجمال. من العلماء من ذهب إلى أنه إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فإنهما يبقيان على نكاحهما، وهذا لم يقل به إلا قلة وضعفه بعض العلماء. إن أسلم بقي على نكاحهما مهما طال الزمن. ومنهم من قال، وهو القول الثاني، إن إسلام أحدهما يقتضي الفرقة مباشرة، فإذا أسلم أحد الزوجين كانت فرقة، إذ لا يجتمع مسلم مع مشرك. ومنهم وهم الأكثر جمهور العلماء يقولون بأنه إذا أسلمت المرأة، وبعضهم وحتى الزوج، هذه فيها خلاف بين الجمهور، إذا أسلمت المرأة وأسلم زوجها وهي لا تزال في عدتها فهما على نكاحهما، وإن أسلم بعد العدة فلا. وسبب الخلاف في ذلك هو ما حصل من إسلام بعض الصحابة رضي الله عنهم، فبعضهم أسلم قبل زوجته، ومن الزوجات من أسلمت قبل زوجها، وهناك من أسلم في وقت واحد، بل إن امرأة أسلمت كما جاء في بعض الأحاديث وتزوجت، فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسلمت وهي تعلم ذلك، يعني معها، فردها الرسول عليه الصلاة والسلام إليه. إذن الأقوال هنا ثلاثة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا صريح في أن المسلم لا يبقي مشركة تحته. وقال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهنا بينت الحال بين الزوجين معا، لا هن حل للمشركين ولا هم أيضا المشركون يحلون لهن. إذن معنى الآية، هي آية واحدة لكنها طويلة في سورة الممتحنة، هذه الآية فيها شاهدة: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وأيضا الشاهد الآخر: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهذه الآية صريحة في أنه تتم الفرقة مع قيام الشرك. لكن عندنا أمثلة كثيرة كما في قصة صفوان أنه أسلم قبل زوجته بشهر، وحكيم بن حزام أسلم قبل زوجته، وأبو سفيان أسلم قبل زوجته، وأم حكيم زوجة عكرمة أسلمت قبل زوجها، وزينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أسلمت أيضا قبل زوجها أبي العاص. قال: وإن أسلم هو وهي كتابية فنكاحها ثابت لما ورد، لأنه يجوز ذلك ابتداء، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية فلا يمنع استدامة ذلك. وقد رأيتم أن من كره ذلك عبد الله بن عمر، وخالفه جميع العلماء من الصحابة ومن بعدهم ولم يخذ بهذا الرأي، ووجهته قد بيناها ودليله. قال: لما ورد في ذلك من حديث صفوان بن أمية، وذلك أن زوجه عاتكة بنت، هذا أخرجه مالك في الموطأ وغيره، وهو أيضا وسنده قوي. أن زوجه عاتكة بنت الوليد ابن المغيرة أسلمت قبله ثم أسلم هو. انظروا هنا، المرأة أسلمت قبل الزوج ثم هو أسلم بعدها. نعم. ثم أسلم هو فأقره رسول الله. أسلم بعدها بشهر، إذن هناك شهر، والشهر ليس بقليل بينهما، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين يقولون بأن الفرقة لا تحصل، قالوا: ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بينهم في هذا المقام، ولا نقل أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح أنه إذا أسلم وقد خرجت زوجته من عدتها أنها تفسخ منه. وردت في ذلك آثار قالوا لكنها لا تقوى على أن تكون حجة صريحة في هذا المقام. فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه. قالوا: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة ابن شهاب يعني الإمام الزهري. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها. لكن يرد على هذا قصة زينب، فإنها مكثت سنوات ورد الرسول صلى الله عليه وسلم إليها زوجها. وقد جاء حديث عبد الله بن عباس في هذا المقام، وهو حديث صحيح أخرجه بعض أصحاب السنن وبعض أصحاب المصنفات أيضا، وفيه أن عبد الله بن عمر بن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص، ولم يحدث في ذلك شيئا. وجاء في الرواية الأخرى ما يفسر كلمة ولم يحدث شيئا، قال: ولم يحدث شهادة ولا صداقة. إذن ردها إليه على العقد السابق. لكن جاء في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول صلى الله عليه وسلم ردها إليه بعقد جديد، لكن هذا ضعيف. إنما حديث ابن عباس هو الصحيح، وهو صريح في أن رسول صلى الله عليه وسلم ردها إليه. فاضطر هؤلاء إلى أن يجيبوا كابن عبد البر وغيره، أجابوا بعدة أجوبة. قالوا: إن النهي عن ذلك جاء متأخرا، لأنه كان فيما مضى إذا أسلمت زوجة المشرك أو أسلم الرجل وبقي زوجته على الكفر ما كان يفرق بينهما، حتى نزلت: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قالوا: وكان ذلك بعد الحديبية، أما قبل الحديبية فلا. فأجابوا عن قصة زينب بأنها أسلمت بعد الحديبية، قبل ذلك لم يكن هناك منع. وأجابوا جوابا آخر: احتمال أن رسول صلى الله عليه وسلم ردها بعقد جديد، وهذا كما قلنا الرواية فيه ضعيفة. وبعضهم قال: احتمال أن تكون حاملا وطال حملها، لأن الحمل ربما يستقر في بطن المرأة. وبعضهم قال: ربما أنها بقيت لا تحيض مدة طويلة. وهذه كلها تعليلات تحتاج إلى دليل، وأقوى ما فيها في قصة ما جاء في الآية: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأنها جاءت متأخرة. ولا شك أن الأحوط في ذلك هو ما أخذ به مذهب جمهور العلماء، لكن ليس معنى ذلك أن الأقوال الأخرى ليست بقوية، هي قوية، وبخاصة الذين قالوا بأننا لم نقف على دليل صحيح وإن كان الذي قال به قلة كالنخع وغيره، فإنهم قالوا لم نقف على دليل فرق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع تعدد ذلك ومع كثرة من أسلم من الرجال قبل النساء ومن النساء قبل الرجال، إلا أننا لا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، والأمثلة على ذلك كثيرة. قال وقال ابن شهاب قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. هذا هو رأي الجمهور. قال وأما إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك إذا أسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت. هذه أيضا المسألة نفس الجمهور، حصل في بينهم خلاف يسير في هذه المسألة، لكنهم من حيث الجملة متفقون عليها كالحال بالنسبة للجزء الأول والشطر المتقدم من هذه المسألة، وهي إذا أسلمت المرأة قبل الرجل. بعضهم قال ينتظر قليلا فإن لم يسلم يفرق بينهما، نعم فإن لم تسلم يفرق بينهما، وبعضهم قال يفرق بينهما، وبعضهم يرى وهم الأكثر ألا فرق بين أن تتقدم المرأة أو يتقدم الرجل بالنسبة للإسلام. قال وقال الشافعي سواء أسلم الرجل قبل المرأة أو المرأة قبل الرجل إذا وقع إسلام المتأخر في العدة ثبت النكاح. وأيضا وهو قول أحمد في المشهور. قال وسبب اختلافهم معارضة العموم للأثر والقياس، وذلك أن عموم قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر يقتضي المفارقة على الفور. نعم الآية هكذا ظاهرها يدل، لكن الواقع يدل على أن الرسول، ربما حتى لو قلنا بأن الآية بأن عدم التفريق إنما كان قبل الحديبية، لكن قصة أيضا أبي سفيان وقصة صفوان وأم حكيم والأمثلة وحزام، أيضا حكيم بن حزام، الأمثلة كثيرة، وابن أمية، شواهد كثيرة جدا، لم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم في هذا الأمر. قال وأما الأثر المعارض لمقتضى هذا العموم فما روي من أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أسلم قبل هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهند بها كان ليس ببعيد عن مكة، وكان إسلامه بمر الظهران، ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال. أنتم تعلمون أنها كانت في أول أمر قد حقدت على الإسلام وأهله، وقصتها مع وحشي، وأن وحشي قال قتلت بسهمه المعروف لأنه كان معروف بنبله الذي يرمي به قتل حمزة، وأنه بعد ذلك قتل مسيلمة كما هو معروف في هذا الأمر. إذن فيما يتعلق بهند كانت متأثرة، وأنتم تعلمون سبب ذلك فيما ورد، لكنها بعد ذلك عندما دخل الإسلام إلى مكة وفتح الله سبحانه وتعالى على قلبها، وليس بغريب أيها الإخوة أن مثلا يعاند المشرك أن يقف في وجه الإسلام وأهله، هذا ليس بغريب لأن الدين فارق بينهما، وإذا كان الله تعالى يقول في حق اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فما بالك أيضا بالمشركين. فأنتم تعلمون أن أعداء الإسلام من أي نوع كانوا هم يعتبرون أن تيار الإسلام لا يوقف في طريقه، وأن الإسلام يغزو القلوب بقوته الذاتية، وأننا لو نقلنا الإسلام كما هو غضا طريا إلى الناس لأقبلوا عليه. إذن الإسلام لا شك كما تعلمون بأن له تأثيرا في النفوس. فكم من الأموال التي تدفع والهدايا التي تقدم والتسهيلات وغير ذلك من الوسائل التي تحتاج إليها كثير من الأمم، وهي أشد ما تكون بحاجة إليها مما تعانيه من البؤس والفقر، ومع ذلك نجد أنه ينذر أن يخرج أحد عن الإسلام إلا لجهل، بينما نجد أن الإسلام إذا نقل إلى غير المسلمين وبين لأولئك الأقوام بيانا شافيا فإنهم سرعان ما يدخلون في هذا الدين العظيم ويتقبلونه بصدور رحبة ونفوس مطمئنة وأفئدة راضية. لماذا؟ لأن هذا هو دين الله الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وهو الذي قال فيه: إن الدين عند الله الإسلام. إذن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، ثم جعلناك على شريعة من الأمر. شريعة الأصل فيها في اللغة الطريق السوي الذي يوصلك إلى الماء، وتعلمون بأن الماء فيه حياة للنفوس للأجسام والأبدان. إذن أنت عندما تشرب الماء لتقيم بدنك، كذلك هذه الشريعة الإسلامية فيها حياة للأرواح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن هذا هو الإسلام. فالإسلام لا شك متى ما استقر في النفوس تطمئن به أفئدة أهله. ولذلك نجد أن المسلمين كانوا يبذلون الجهد في ترغيب الداخلين في الإسلام وفي تثبيتهم حتى يعرفوه. وكثيرا ما كنت أذكر لكم قصة عمر بن عبد العزيز لما جاء واتسع الفتح الإسلامي، كان المسلمون ينتقلون من مكان إلى مكان ويغزون بلدا وينتقلون إلى آخر، فرأى رحمه الله أن يثبت الإسلام في تلك البلاد التي فتحت، أن يقرر عقيدة التوحيد الخالص، حتى إذا ما جرت في نفوس أولئك الأقوام واستقرت في أفئدتهم حينئذ هم يقومون بتلك المهمة وينهضون بتلك المسؤولية فيدعون الناس ويجاهدون في سبيل الله، وهذا ما تحقق بحمد الله. قال: ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة فأخذت بلحيته وقالت: اقتل الشيخ الضال. ثم أسلمت بعده بأيام فاستقر على نكاحهما. قال: وأما القياس المعارض للأذى، أليس خالد الوليد كان في أول أمره كافرا مشركا ثم فتح الله به كثيرا من البلاد، وتعلمون شجاعته حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، وتعلمون ما له من فتوحات في بلاد الشام ومدده إلى بلاد العراق وفي قصة مسيلمة وغيرها. وعندما مات لم يكن في جسمه موضع إلا وفيه طعنة برمح أو سيف. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما دخلوا في الإسلام تغيرت حالهم. أولئك رعاة الشاة والغنم أصبحوا قادة أمة سادة، أخذوا بأيدي الناس إلى طريق السعادة والفلاح، ونقلوهم من الجهل والظلمات إلى نور الإسلام وهداه وتقاه. قال: وأما القياس المعارض للأثر فلأنه يظهر أنه لا فرق بين أن تسلم هي قبله أو هو قبلها بين أن تسلم هي قبله أو هو قبلها، فإن كانت العدة معتبرة في إسلامها قبل فقد يجب أن تعتبر في إسلامه أيضا قبل. لا، هم هؤلاء يعللون بأنها هي في عدة، وهي في العدة تعتبر أيضا، العدة تعتبر امتدادا لحالة الزوجية، هذا هو تعليل، لكن الحقيقة أنه ليس هناك فرق واضح بين الأمرين.